قابلتك نسيت الحياة، وانت اللي قلبي ما صدق لقاه. خلينا صدق عينيا، ده انا كتير عليا لو انت اللي افضل معاه. ولازم اعيش كل يوم بين ايديك، اقولك حبيبي واشوفها في عينيك. شفتك ما صدقت عيني، وبينك وبيني حاجات مش هقولها الا ليك. متسألش ليه روحي فيك، وبدل ما تسألني اسأل عينيك. معقول اقول يا حبيبي ليه انت حبيبي، ده انا نفسي معرفش ليه. ولازم اعيش كل يوم بين ايديك، اقولك حبيبي واشوفها في عينيك. شفتك ما صدقت عيني، وبينك وبيني حاجات مش هقولها الا ليك. الضحكة ولا براءة عيني، ولا الحنان اللي دايما مليك.